رجل أوصى لأولاد ابنه وابنه حي إلا أنه معوق لا يستطيع العمل، ولهذا الرجل ولدان آخران ولهما أبناء وعنده أيضا بنات لهن أولاد، فهل يلزمه أن يوصي للجميع أم لا بأس أن يخص هؤلاء دون غيرهم باعتبار أن أباهم لا يستطيع العمل؟ وهل يلزم إذن الآخرين من أولاده؟ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا يقول: لا تشهدني على جور. عند أن أراد رجل أن ينحل ولده شيئا، أما هذا فهو ولد الولد لا يشمله ذلك. وأيضا حديث: لا وصية لوارث، لا يشمله أيضا، لا يشمل هذا. فإذا كان عن قصد حسن فلا أعلم مانعا من هذا، إذا كان عن قصد حسن باعتبار أن أباه مبعد فلا أعلم مانعا من هذا، والله المستعان.